هنا يقول هناك من الناس من زوج ابنته من الشيعة الروافض. اعلموا أيها الإخوان أن الروافض الاثنى عشرية كفار، ليسوا من أمة الإسلام، وهذا متفق عليه بين أئمة المسلمين، وارد عن الإمام مالك كما حكاه الذهبي لما سئل هل أروي عن الرافضة، قال لا ولا كرامة. وقال بعضهم الرفض والكذب أخوان. وعقيدة الروافض أولا الطعن في أم المؤمنين عائشة بالزنا، وقد قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى أجمع العلماء على أن من اتهم عائشة بالزنا بعد نزول براءتها فقد كفر بإجماع المسلمين، وهم يطعنون في أم المؤمنين عائشة. الأمر الثاني يطعنون في أبي بكر وعمر وعثمان ويلعنونهما ويكفرون جمهور الصحابة، وقد قال شيخ الإسلام أجمع العلماء على أن من كفر أكثر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فهو كافر. الأمر الثالث يعتقدون أن القرآن محرف وناقص، بل عندهم كتاب اسمه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، وقد قال الله تبارك وتعالى إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. وهؤلاء يعتقدون أن القرآن محرف ويقرؤونه بالتحريف، ويدعون أن ما بين المسلمين من القرآن إنما هو ثلث القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، ويعتقدون عصمة علي وأنه يعلم الغيب وأنه الذي يخلق، وأن الحسين وتربة الحسين أفضل من الكعبة، وأن الله ما خلق النبي صلى الله عليه وسلم ولا بقية الخلق إلا من أجل الحسين، وأن الله ما أنجى إبراهيم في النار إلا عندما كان يقول حسين حسين. هذا من عقيدة من عقائد الروافض الاثنى عشرية، ومن عقائدهم في القبور، ومن عقائدهم في الأسماء والصفات. بل يقول قائلهم، وهذا في تونس، يقول قائلهم أنا أكفر برب نبيه محمد خليفته أبو بكر وعمر، نسأل الله السلامة والعافية. ويقول كذلك أنا أكفر برب فيه أو بدين فيه أن أبا سفيان مسلم وأبا طالب كافر، مع أن هذا أن أبا سفيان تاب الله عليه فأسلم وأبو طالب مات على الكفر كما جاء في الصحيحين. بل هناك طائفة من طوائف الروافض وهم الغرابية يقولون أن النبوة في أصلها هي لعلي، لكن لما اشتبه كان علي شبيها بالنبي عليه الصلاة والسلام، فلما جاء جبريل اشتبه عليه كشبه الغراب بالغراب فأعطى الرسالة لمحمد وهي لعلي. وهذه طائفة الغرابية، سبحان الله، حتى في السيرة لم يذكر أن عليا شبيها بالنبي عليه الصلاة والسلام، إنما المذكور أن جعفر كان شبيها برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم 23 سنة والأمر ملتبس، وفي القرآن وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فلا يجوز التدين بدين الروافض كما أفتى به بعض المضلين، ودين الجعفرية والإسماعيلية والغرابية والشيعة، فهو ليس من المذاهب المعتبرة، أعني الشيعة والزيدية. أما الروافض فليس هو من دين الإسلام. ولا يجوز أن تزوج ابنتك لرافضين وإن أعطاك مال الدنيا، فإن فعلت فإنك خائن للأمانة التي أعطاك الله سبحانه وتعالى. واحذروا من كثير من المدرسين الذين يأتون من بلاد العراق، فإن كثيرا منهم ينشر سمومة بالمال أو بما يظهره من المعاملة الحسنة فإن من دين الروافض التقية، حتى يقولون وينسبون إلى النبي عليه الصلاة والسلام الدين التقية، من لا تقية له فلا دين له، بمعنى التقية أن تظهر ما لا تبطن. يصلي مع المسلمين ثم يذهب ويعيد الصلاة، ويعتقدون أن الصلاة الأرض كلها نجسة إلا تربة كربلاء. ولهذا لو لاحظ بعضكم في الحرمين تجد بعضهم يسجد على حجرة قد رأيتها بعيني، يقولون أن هذه حجرة من تربة كربلاء يسجدون عليه، لاعتقادهم أن جميع الأرض نجسة بعد مقتل الحسين. بل يقولون ويزورون عن الله أن الله لما اختصمت كربلاء والكعبة أيهما أفضل، فقال الله للكعبة اسكتي وارقدي والله لولا كربلاء ما خلقتك ولا خلقت العباد. دين الروافض لا يشك فيه اثنان، حتى ألف بعض أهل العلم بذل المجهود في مشابهة الرافضة باليهود. ولهذا قال بعض أهل العلم قيل لأصحاب موسى من أفضل أصحاب موسى، قالوا أصحابه، من أفضل أمتكم، قالوا أصحاب موسى. قيل للنصارى من أفضل أمتكم بعد عيسى، قالوا أصحاب عيسى. قيل للروافض من أشر أمتكم، قالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فالروافض كفار، إياك أن تزوج أو أن تبيع حتى الأرض، لأنهم يحاولون الدخول في بلاد المسلمين بالاستثمار. للأسف ضعاف النفوس الذين يضعفون عند الدرهم والدينار، عبد الدينار والدرهم، يذهبون إلى السفارة الإيرانية ومن ثم إلى طهران عبادة غير الله. رأيناهم بأنفسنا في الإذاعات يسجدون لقبر الخميني، مستدبر الكعبة مستقبلا لقبر الخميني، يدعى من دون الله سبحانه وتعالى، وعلى قبره قبة من ذهب. إياك أن تتعامل مع هؤلاء أو تدرس أو تدرس ولدك في إيران، فإنهم إن دخلوا هذه البلاد أفسدوا فيها كما أفسدوا. من الذي أدخل الأمريكان إلى العراق؟ هم الروافض، روافض العراق وروافض إيران. من الذي أحدث الفتن وقتل الفلسطينيين في سنة 82 بما يسمى بمذبحة صبرة وشاتيلة؟ من هم؟ زمان كانوا يروجون أن الذين قتلوا المسلمين الفلسطينيين في صبرة وشاتيلة هم اليهود، وفي الحقيقة أنهم حزب الله، حزب الله كما أظهرت التقارير الصحيحة، وحركة أمل هي التي قتلت المسلمين في صبرة وشاتيلة. من الذي يحدث الفتن الآن في اليمن؟ الحوثيون وهم الروافض. من الذي يحدث الفتن في البحرين؟ من الذي أحدث الفتن في الكويت وأشعل النيران في كثير من مؤسسات الدولة؟ بل أدخل المتفجرات إلى بلد الحرمين في مكة والمدينة وأرادوا التفجير في مكة والمدينة. هم يبغضون أهل الإسلام، ولهذا يذكرون في رواياتهم، يقول السائل لعالمه أرأيت إن رأيت يسمون أهل السنة كل من ليس برافض فهو سني عندهم، أرأيت إن رأيت المخالف ماذا أفعل؟ قال إذا لم يرك أحد فأسقط عليه جدارا. وقال رجل وهو يسأل الطبرسي، قال إني قتلت رجلا مسلما مخالفا فماذا أفعل؟ فقال افدي عليه بتيس والتيس أطهر منه. هم يرون حل دماء المسلمين. من الذي أدخل التتار في بلاد المسلمين؟ التتار، يقول الإمام ابن الأثير رحمه الله تعالى في كتابه الكامل في التاريخ، يقول لما جاء يكتب على فتنة التتار، والله إني جعلت أقدم رجلا وأؤخر أخرى حتى أكتب على هذه الحادثة، فكيف يسهل كتب الكتاب عن هذه الحادثة فإنها نعي الإسلام، فلا يعلم منذ أن خلق الله آدم إلى هذا الزمان يعني زمانه بفتنة أعظم على البشرية من فتنة التتار. إلا أني استخرت فاستشرت أهل العلم فأشاروا علي بالكتاب. الذي أدخر التتار هو ابن العلقمي الوزير الرافضي، أدخل التتار في بلاد المسلمين، بقرت بطون الحوامل، قتل العلماء، أخذت مكاتب المسلمين والعلماء ووضعت في نهر دجلة حتى تغير لون النهر من كثرة الكتب. فالروافض هم أعداء دين الله. الروافض لا تصدقون ما يحدث في الإعلام. لو كانت أمريكا تعامل إيران كما عاملت صدام حسين لغزتها من سنون، فعندها سلاح نووي. إلا أن أمريكا وإيران يد واحدة، لا تصدق ما يحدث في الإعلام. عندها سلاح نووي وهي تناور، لأنها ورقة في يد أمريكا للضغط على الخليج، للضغط على العراق، للضغط على بلاد الحرمين واليمن وغيرها. ما أحدثه الحوثيون في اليمن مذابح لا يعلمها إلا الله، وما تكلم في الإعلام أحد. أمريكا التي تنادي بحقوق الإنسان، وكذلك فرنسا وبريطانيا وغيرها من دول الكفر، والله لم ترفع بذلك رأسا، بل كانوا يعزون إلى الدولة اليمنية بالتمكين لهؤلاء. إذا دخل هؤلاء إلى بلادنا فقد دخل الشر العظيم. تفرق أبناء المسلمين وتشتتت الأسر، يدخلون علينا دينا لا يعرف آباؤنا ولا أجدادنا، دين الروافض، دين الوثنية، دين الكفر بالله سبحانه وتعالى. اقرأوا كتابا ألفه بعض الروافض وتاب، لله ثم للتاريخ، رسالة صغيرة للموسوي، يبين فيها فضيحة الروافض. هم يهود، لأن أصل الرفض من عبد الله بن سبأ اليهودي. من الذي تعرفون هناك قبر في إيران لمن هو؟ أبو لؤلؤ المجوسي، أبو لؤلؤ المجوسي قاتل عمر بن الخطاب، وفوقه الشهيد أبو لؤلؤ. ومع أن قبر أبي بكر وعمر وعثمان يلعنونهما ويسبونهما ويسمونهم بالمارقين. فالحذر من عقائد الروافض، وحاربوهم بالعقيدة الصحيحة بنشر التوحيد ونشر السنة والعلوم الشرعية والتمكين لطلبة العلم ولأهل الخير في الأوقاف، في المساجد، في أماكن التحفيظ. فإن الرفض يقوون إذا انتشر الجهل وانتشرت الوثنية والبعد عن دين الله وضعف الوازع الإيماني مع الوازع السلطاني. ويجب على ولاة الأمور أن تحارب مذهب الرافضة ومن ينشر الرفض، أن يحجر عليه وأن يؤدب التأديب الشرعي الذي يردعه ويردع أمثاله. هذا واجب على ولي الأمر، لأن من الواجبات التي أوجبها الله على ولي الأمر المحافظة على دين الناس. وهذه من الضروريات الخمس التي اتفقت عليها جميع الشرائع. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفع عن هذه البلد وعن سائر بلاد المسلمين هذا الشر وهذا البلاء، وأن يجعل كيدهم في نحره، والحذر من الذهاب إلى السفارة الإيرانية. فقد أخبرني أخ قبل 4 سنوات عنده معاملة ليأتي بتجارة ببضاعة من هناك، فأعطوه ظرفا. هم يبذلون أموالا عظيمة لنشر هذا المذهب الرذيل. قال فلما فتحته فإذا به الدعوة إلى دين الرافض، الدعوة إلى لعن الصحابة رضي الله عنهم، الدعوة إلى الخروج على ولاة الأمور المسلمين، الدعوة إلى إحداث الفتن وسب أمهات المسلمين، والطعن في ولاية أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين، مع أن الصحابة اتفقوا على تقديم أبي بكر وعمر، كما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.